الحمد لله رب العالمين ما نحن فيه ما جعلهم اهلا للطيوب العظمى وموضعا لاقراره الكبرى واشهد ان لا اله الا الله شهادة عبد معترفا بذنبه طالبا عفو ربه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النور وآله الحضور الكرام كل عام وانتم بخير اذ نصرف في هذه الليله باحياء ذكرى حضره مولانا وشيخنا العارف بالله سيده الشيخ احمد نور شيخ الطريقه النقشبنديه الاحمديه سيدي وشيخي مولانا السيد احمد نور تجلى على الدنيا يبشرها من كسب رتبها وللانوار بلدان وفارق بين انسانيتين له اعلى مقام وجمع الجمع رضوان رب السماوات في القرآن انزله وللحقيقة في القرآن ميزان وخير استهلال لخير محتفى به ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالفضائيات الإسلامية فليتفضل. Oh, صل عليه. Oh! Thank you. ربنا يبارك لك. الله الله. Thank you. Thank you. Oh,

فاعبدني واقم الصلاه الله.